ثم ذكر أبا حفصن العبد وقال قريب منه، أي في هذا الحال، أو ينظر قريب منه من ناحية القرابة والنسب لشيء آخر، لكن فيما يظهر أنه قريب منه في هذا الحال أيضا من جملة المساكين، وهو صاحبه، فيرفض حديثهما. نعم. وقد قال هذا اللفظ اللفظ المترجم له فلان مسكين في الحديث، فقد قال هذا اللفظ أي المترجم له، أو فقد قال إيش؟ وقد قال نقول وقد قال اللفظ السابق ابن المبارك في الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وقد قال اللفظ السابق ابن المبارك في الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وقد جاء في الجرح والتعديل للرازي أن ابن المبارك تركه بأخره، وقال مرة كان أبو حنيفة مسكينا في الحديث. نعم. وقد سبق التنبيه على أن القصة هو بيان معنى ألفاظ الجرح والتعديل وبيان منزلتهما في سلم الجرح والتعديل، أما حال الرواة فينظر في محله. يعني ما ذكره أن أبا حنيفة متروك ليس هذا هو المذهب المعتمد في حق أبي حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة لم يصل درجة المتروكين، وإن كان عنده ضعف من قبل الحفظ في الحديث، وإلا فهو في الفقه مشهور. نعم. وأيضا كنت أظن لفظ المسكين بمعنى الضعيف، وأيضا لا حاجة لها يقال وقد كنت أظن. وقد كنت أظن لفظ المسكين بمعنى الضعيف الذي يستشهد به. كنت أظن أن لفظ المسكين بمعنى الضعيف الذي يستشهد به. وقد كنت أظن أن لفظ المسكين بمعنى الضعيف الذي يستشهد به، فلما وقفت على هاتين الترجمتين اتضح لي أن هذا اللفظ شديد الجرح، والمسكين هو الذي ليس عنده شيء إلا القليل، والله أعلم. نعم. نقول أيضا والمسكين هو الذي ليس عنده شيء إلا القليل، أو هو الذي يدفعه الناس ولا يرفعون به رأسا. نعم. تفضل. وقولهم فلان أحاديثه عامتها أو كلها ضعيفة، أو ضعيف في كل ما يرويه، أو كلها أو عامتها فيها نظر، أو مقلوبة، أو لا يتابع عليها، أو مناكير، أو غير محفوظة. إذا قيل في الرجل فلان أحاديث عامتها أو كلها ضعيفة أو فيها نظر أو مقلوبة أو لا يتابع عليها أو مناكير أو غير محفوظة إلى غير ذلك من العبارات التي تدل على هذا، فهذا يدل على أن هذا الرجل من جملة المتروكين الذين يرد حديثهم، لأن الرجل يرد حديثه إذا غلب الضعف عليه، فكيف إذا كانت كلها كذلك؟ هذا من باب أولى. نعم. قال شيخنا حفظه الله: واعلم أنهم إذا قالوا في الراوي ضعيف أو غير ذلك من ألفاظ الجرح التي سبقت المراتب الثلاث السابقة، فمعناه أن صوابه أكثر من خطأه، لكن إذا قالوا هذه الألفاظ فمعنى ذلك أن الإمام منهم تبحر حديث الراوي. أن الإمام منهم قد تبحر حديث الراوي ورأى، يضرب على كلمة وجمع. فمعنى ذلك أن الإمام منهم قد تبحر حديث الراوي ورأى أن الأخطاء أكثر من الاستقامة. عندنا تعليق قديم في هذا الموضع: أو أنها كثرت في حديثي وإن لم تكن أكثر من المستقيم عنده، أو أنها أخطاء فاحشة. نعم. فالأصل من هذه الألفاظ الجرح الشديد. فالأصل في هذه الألفاظ الجرح الشديد، إلا أن تظهر قرينة تدل على خلاف هذا. وأيضا كما سبق أن المسألة اجتهادية، فقد يترك حديث الراوي لأنه أخطأ في حديث واحد أو حديثين لقلة ما عنده، فقد لا يكون معه غيرهما. بل قد لا يكون معه غيرهما. بل قد لا يكون معه غيرهما، وقد لا يضره إذا أخطأ في 10 أحاديث أو أكثر. وقد لا يضره إذا أخطأ في 10 أحاديث أو أكثر، بل تنغمر في سعة ما روى. وهذا شأن المكثرين من أهل الضبط. قد قلت هذا، قد قلت هذا اجتهادا مني، ثم وقفت على قول ابن معين رحمه الله في عبيد الله بن زحر الصخري الإفريقي الكناني ليس بشيء، وسئل عنه فقال كل حديثه عندي ضعيف، انتهى من ضعفاء العقيلي. وفي تاريخ بغداد قال جزرة في حرام بن عثمان الأنصاري الحديث عن حرام حرام، عامة حديثه منكر. وقول البرقان في النقاش وهو متروك كما قال الذهبي كل حديثه منكر، انتهى من تذكرة الحفاظ. ومن تتبع صنيع الحافظ بن عدي في كامله علم أنه يقول هذه الألفاظ على من أنه يطلق، أنه يطلق، علم أنه يطلق هذه الألفاظ على من فحش خطأه وترك حديثه أو اتهم بسرقة الحديث غالبا، كما في ترجمة حسين بن الأسود، كما في ترجمة حسين بن علي بن الأسود وحفص بن سليمان أبي عمر الأسدي الذي كذبه بعضهم وقال بعضهم تركوه، وترجمة حفص بن عمر بن ميمون العدني، وترجمة عمرو بن الأزهر العتكي من الكامل وغيرهم. إلا أنه رحمه الله قد يقول هذا على من يكتب حديثه، قد يقول هذا في من يكتب حديثه، إلا أنه رحمه الله قد يقول هذا على في من، قد يقول هذا على في من يكتب حديثه، كيف على في من، قد يقول هذا في من في من يكتب حديثه، يضرب على كلمة على ويقول في من. إلا أنه رحمه الله قد يقول هذا في من يكتب حديثه، وهذا خلاف الأصل، كما في عمرو بن حكام وبكر بن سليم الصواف وداود بن زبرقان وعبد الله بن جعفر بن نجيح والد الإمام علي بن المديني وإسماعيل بن رافع بن عويمر وغيرهم. الذي ينظر في الكامل عليه أن يتأنى في هذه الألفاظ وينظر ماذا قصد بها ابن عدي، والله أعلم. نعم طيب، أريد يضرب على قولي في آخر الصفحة السابقة وقد قلت هذا اجتهادا مني، يضرب لا حاجة مثل هذه الأشياء. وبعدين نقول وقد قال ابن معين رحمه الله، وقد قال ابن معين رحمه الله، طيب وقولهم تفضل. وقولهم فلان ما وضع في يده شيء إلا قرأه ولا يبالي ما دفع إليه يقرأه، أو لا يبالي، أو أو لا يبالي ما دفع إليه يقرأه. قالهما هذا يدل على أن الرجل عنده غفلة شديدة أو أنه كذاب مجادب، لكن الأصل المعنى الأول ما وضع في يده شيء إلا قرأه، يعني ما قيل له خذ هذا حديثك، هذا حديثك اقرأ علينا، وهو لا يدري ما هذا ذاك يقرأ، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال، ويسوق الأسانيد يقرأ ما أمامه. هذا يدل على أن الغفلة قد استحكمت به، فإنه لا يعرف حديثه من حديث غيره، وما دفع إليه أي كتاب ولا طلب منه أن يقرأ أي كتاب إلا قرأه على أنه من جملة حديثه الذي سمعه من شيوخه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. من كان كذلك فلا شك أنه متروك المردود، ما وضع في يده شيء إلا قرأه، أو لا يبالي ما دفع إليه يقرأه، أي شيء، أي جزء، حديث أكبر منه، حديث أصغر منه، حديث أناس لقيهم أو ما لقيهم، حديث من جملة حديث الذي أخذ ولم يأخذه عن شيوخه، ما دفع إليه شيء إلا قرأه على الناس على أنه من جملة حديثه، وعلى أن هذا من مسموعاته عن مشايخه. هنا يرجع إلى السبب في ذلك، هل السبب أن الرجل صاحب غفلة وأوهام فهذا يكون مردودا أو متروكا، أم أن الرجل يعلم أن هذا ليس من حديثه ويحدث به، إذا متعمد، وإذا كان متعمدا فهو كذاب خبيث يرد حديثه ولا كرامة. نعم. وقولهم فلان ما وضع في يده شيء إلا قرأه أو لا يبالي ما دفع إليه يقرأه، قالهما قتيبة في رجلين بن سعد، انظر الكامل. قالهما يعني لفظان. تفضل. وهذا معناه أنه شديد الغفلة. وهذا معناه أن الراوي. وهذا معناه أن الراوي شديد الغفلة ولا يميز حديثه من حديث غيره، فيأتي إليه الكذابون وغيرهم. رحمك الله. فيأتي إليه الكذابون أو غيرهم. أو غيرهم ليلقنوا. زيادة عند الكذابون أو غيرهم. قد يأتي إليه الكذابون، قد يأتي إليه أئمة يختبرونه، ويشترط أن يكون ذلك الأئمة الذي يأتي يكون كذابا. قد يأتي إليه إمام يختبر ضبطه، يريد أن يعرف ضبطه وعدلته، يقول اقرأ لنا هذا الحديث هذا الجزء، فيقرأ يعرف أنه يعني إما أنه مغفل وإما أنه كذاب. يأتي إليه الكذابون أو غيرهم. يأتي إليه مثلا رؤوس أهل البدع، يأتي صاحب البدعة ويأتي بجزء في أحاديث يعني مكذوبة أو نحو ذلك تقوي بدعته، فيرى أنه لا يمكن أن يحدث بها في الناس إلا إذا كانت مسندة، فيأتي إلى شيخ مغفل ويقول اقرأ لنا هذا الجزء هو من حديثك، فيقول نعم من حديثك، يقول اقرأه، فيقرأه ويروح حدثنا فلان، وقد يدلسه فيسقط هذا فلان الذي حدثه ويقول عن فلان، كما عرف في يعني ابن عقدة أبي العباس ابن عقدة وغيره. فلا يشترط أن الذي يلقن أن يكون من الكذابين، قد يكون كذابا، قد يكون من الأئمة الذين يختبرون، قد يكون من أهل البدع الذين يريدون أن يأخذوا هذا الحديث ليستدلوا به على بدعتهم، ويعني يحملهم يعني والعياذ بالله الهوى، يحملهم ما هم فيه من الانتصار لمقالتهم أو بدعتهم إلى أن يفعلوا مثل هذا الشيء، ويحتالوا في يعني إضفاء الصبغة الشرعية على هذا الجزء الذي فيه هذه الضلالات من أجل أن ينشروه في الناس، وذلك أن الشيخ الفلاني حدث به. صلى الله عليه وسلم العافية. نعوذ بالله من الهوى، الهوى يحمل صاحبه على أمور والعياذ بالله عظيمة جدا. نعوذ بالله من الهوى. نعم. وهذا معناه أن الراوي شديد الغفلة ولا يميز حديثه من حديث غيره، فيأتي إليه الكذابون أو غيرهم ليلقنوه، فإذا دفعوا إليه جزءا وقالوا له إن هذا الجزء من مسموعاتك من الشيخ الفلاني ونريد أن نسمعه منك، فإنه يروي لهم ويقرأ عليهم، ولو كان ثقة ضابطا لميز هذا من حديثه. يعني يقرأ عليهم أو يقرؤون عليه، سواء قرأه عليهم أو هم قرأوا عليه ويقره. نعم. ولو كان ثقة ضابطا، ولو كان ثقة ضابطا لميز هذا من حديثه، أي لميز هذا الجزء الذي دفع إليه أو هذا الحديث الذي طلب منه أن يرويه. نعم. وهذان اللفظان يدلان على فحش هذا وكثرته من الراوي، ونحوه قولهم كان ممن يجيب في كل ما يسأل عنه، ومعناه أنه يقال له حدثك فلان قال كان ممن يجيب في كل ما يسأل عنه. قد سبق أن تكلمت معكم في هذا الأمر. لا تظن أن فلان يجيب في كل ما يسأل عنه أنه عالم يعني نحرير وواسع الحصيلة ورجل يعني حيثما يعني سئل أجاب، لا، هذا يدل على أن الرجل مغفل، كل ما يقدم له يسأل عنه يجيب يقول نعم من حديثي. وهذه من العبارات الموهمة للتعديل، وهي في الحقيقة جرح شديد، يعني قد يظن أنها تعديل وهي ليست كذلك. نعم. ونحوه قولهم كان ممن يجيب في كل ما يسأل عنه، ومعناه أنه يقال له حدثك فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان بكذا وكذا، فيقول نعم حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثنا طيب، فيقول نعم قال حدثنا، لأن بصيغة الجمع السؤال حدثك فلان، فيقول نعم حدثني، لا بأس بهذه الأولى. ثانية قال حدثنا فلان، قال نعم حدثنا فلان، فيقول نعم حدثني فلان قال حدثني. إن كان الأليق لأصحاب الغفلة والتلقين أنهم يقلبون الجمع الإفراد وغير ذلك ليس غريب عليهم هذا. نعم. فيقول نعم حدثني فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان بكذا وكذا، وهذا ما يسمونه بأنه يقبل التلقين. قد قال ابن حبان في رشدين بن سعد موضحا سبب ضعفه: كان ممن يجيب في كل ما يسأل عنه ويقرأ كل ما يدفع إليه، سواء كان ذلك من حديثه أو من غير حديثه. انتهى من المجروحين. وهذه الألفاظ تكون شديدة الجرح إذا كان أكثر حديث الراوي أو كله إذا كان أكثر حديث الراوي أو كله من هذا القبيل. أما إذا كذلك يعني إذا كثر ذلك في حديثه كثرة ترجح وهاءه وسقوطه، كما مر بنا كثيرا المسألة مش مسألة نسبة مئوية أكثر من 50% أو غير ذلك، لا، إذا غلب على حديثه الغلبة هنا ليست الأكثرية العددية، إذا ظهر في حديثه ظهرة ترجع عند الناقد أن هذا الرجل واهن أو ساقط، إذا غلب على حديثه ليس معنى إذا غلب إذا زاد عن 50%، ولكن إذا ظهر ظهورا يقدح في نفس الناقد أن هذا الرجل يحكم عليه بأنه واهن أو ساقط. وكذلك أيضا إذا كان فاحشا قد يخطئ يعني من ناحية العدد شيء بشيء يسير من ناحية العدد، لكن الخطأ يدل على أن هذا الرجل فاحش الخطأ ولا يعرف ما يتكلم به. نعم. وهذه الألفاظ تكون شديدة الجرح إذا كان أكثر حديث الراوي أو كله من هذا القبيل. أما إذا كان ذلك قليلا في حديثه أو في آخر أمره فيؤخذ عنه الصحيح. أو لم يفحش ذلك منه أيضا فيؤخذ عنه الصحيح ويترك ما قبل فيه التلقين. والله أعلم. ما شاء الله. تفضل يا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في ذكر ألفاظ المرتبة الرابعة من ألفاظ التجريح، وقولهم فلان ليس بصاحب علم بل صاحب عمود، أو إنما يعرف بالصلاة أو لا يعرف بالحديث، قاله أحمد في عبيد الله بن زياد بن سمعان، والكلام فيه شديد الجرح كما في تهذيب التهذيب، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، قول الإمام أحمد في عبيد الله بن زياد بن سمعان ولا يعني ليس بصاحب علم بل صاحب عمود، أو إنما يعرف بالصلاة ولا يعرف بالحديث. صاحب عمود أي صاحب صلاة، صاحب عبادة، الصلاة عمود الدين. والعالم عندما يقول هذه الكلمة ليس قصده الاستهزاء بالعابد وأن هذا لا شأن له أو لا حاجة إليه، لا، إنما يعني أن من كان مبرزا في باب فلا يلزم من ذلك أن يكون مبرزا في كل أبواب. فإذا كان هذا العابد رجلا صالحا تقيا فيستفاد منه في بابه، أما أن يتجاوز الباب الذي يحسنه إلى باب آخر لا يحسنه فلا يؤخذ منه هذا. فإذا كان هذا العابد ليس بمتقن فلا يؤخذ عنه الحديث، إنما يؤخذ عنه العبادة، يؤخذ عنه التدين، يؤخذ عنه الزهد، يؤخذ عنه يعني التزكية، مجالسة التي بها تستفيد منه. نعم. وهذا يدلنا على التخصص، هذا يدلنا على أمر التخصص في الدين. للأسف أن في زماننا هذا من لا يحسن هذه المسألة، فإذا رأى رجلا عابدا أو له زمامه، أو إذا رأى خطيبا مفوها أو له خطامه، فإذا به يأتي لهذا الخطيب المفوه ويسأله في مسائل مصيرية، مسائل الدماء، مسائل الأمة، يجتمع لها لهذه المسألة مجتهد الأمة وكبارها وأعيانها من أجل أن يفتوا فيها، وهذا يعجبه خطيب أو يعجبه شاعر أو يعجبه عابد أو يعجبه مثلا رجل له فضل وله شهامة ومروءة ومكارم الأخلاق، فيسأله في غير تخصصه وفي غير ما يحسن. وطلبة العلم هم الذين يزنون الناس بميزان صحيح. فإذا كان الرجل عنده باب من أبواب الخير ولكنه مفرط في أبواب أخرى فإنما يستفيدون منه في بابه فقط، والباب الآخر لا يسألونه فيه، بل ربما يحتاجوا إلى أن يحذروا منه في هذا الباب. على هذا يحمل كلام أئمة الحديث في العباد الصالحين. أما الرجل الذي يتظاهر بالعبادة والتقشف والزهد وهو كذاب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو يريد أن ينال بهذه الصورة وبهذه الهيئة، ويعني يأخذ بقلوب الناس من أجل أن يعطوه، هذا لا كرامة له ولا شأن له، لا في الحديث ولا في العبادة ولا في غير ذلك. رجل غير عدل أصلا، رجل غير عدل. لكن الرجل قد يكون عدلا في دينه، رجلا فاضلا فيما بينه وبين الله عز وجل، لكنه يكون متروكا في الحديث، متروكا في الحديث. فقولهم فلان ليس بصاحب علم بل صاحب عمود، أي صاحب صلاة وصاحب عبادة، أو إنما يعرف بالصلاة ولا يعرف بالحديث، أي خذوا منه ما يعرف به، خذوا منه ما يحسنه ودعوا ما لا يحسنه. نعم، عمود صلاة. صاحب عمود أو صاحب صلاة؟ ما أعرف شيء عن صاحب عمود أو صاحب سترة. يعني حد نص على هذا؟ ومن لا يرى السترة ما يسمى صاحب عمود؟ والذي يصلي إلى غير سترة ما هو صاحب عمود؟ صاحب عمود؟ نعم، الذي يظهر وما يكون سترة إلا عمود؟ لا، الذي يظهر صاحب عمود صاحب صلاة، الصلاة عمود الدين. نعم نعم، هناك يضم إلى ما سبق صفة 96 أيضا، 96 ذاك الكلام. أحسنت يا برأي، فضل فضل على الله. قولهم وقولهم كان فلان يرفع أشياء لا ترفع. قال شيخنا يعني معناه يرفع أشياء لا ترفع، أشياء يعني ما أحد يرفع هذه الأشياء الفاحشة إلى رسول الله ولا ينسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني هذه أقوى من كلمة كان يرفع، يعني ما يوقفه الثقة أو ما يوقفه الثقات. هذه فيها كلمة فيها استقباح للشيء الذي رفع، الشيء الذي نسبه إلى رسول شيء مستقبح، يعني لا ينسب لا إلى الرسول عليه إلى رسول ولا إلى صحابي ولا إلى تابعي، لا ينسب إلى عالم. كان يرفع أشياء لا ترفع. نعم. وقولهم كان فلان يرفع أشياء لا ترفع، قال شيخنا حفظه الله اعلم أن هذا اللفظ، اعلم أن هذا اللفظ إن كان بمعنى أنه رفع أشياء لم يرفعها غيره ولم يكثر ذلك في حديثه فمحله مراتب الشواهد، وإن كان بمعنى أنه رفع أشياء منكرة جدا لا يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا رجل مغفل بليد لا خبرة له ولا معرفة له بما يليق وما لا يليق به وما لا يليق به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو جرح شديد. يدل على هذا قول ابن معين عفوا، وهذا هو الأصل. أنا زدت هنا زيادة، قلت وهذا هو الأصل، هذا الأصل في هذه الكلمة. نعم، فهو جرح شديد وهذا هو الأصل. يدل على هذا قول ابن معين في عبد الله بن مسلم بن هرمز ضعيف ليس حديثه عندهم بشيء، كان يرفع أشياء لا ترفع. وقال فيه مرة ضعيف، وقال مرة ليس بشيء، وقال فيه أحمد ضعيف الحديث ليس بشيء، كما في كامل بن عدي ونحوه قولهم روى ونحوه قولهم روى أشياء لم يروها أحد، فالحال فيه كما في قولهم كان يرفع أشياء لا ترفع. وقد قال أحمد في وهب المقصود روى أشياء ما يرويها أحد من الذين يعني عرفوا بالثقة والأمانة وعرفوا بمعرفة حديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، قد قال أحمد في وهب بن وهب أبي البختري كان كذابا. أنا أريد أن أقول إن هذه الكلمة روى أشياء لا ترفع، رفع أشياء لا ترفع وروى أشياء لم يروها أحد، إن هذه فقط ليست في ليس الطعن بهذا خاصا أو مقتصرا على كون هذا الرجل يعني ضعيف الحفظ، فإنما فيها في هذا في هاتين الكلمتين ضمنت معنى يعني أو تضمنت معنى النكارة في المتن، النكارة فيما رواه، روى أشياء لا ترفع. من الممكن أن الثقة يرفع أشياء يعني يوقفها الثقات، لا يقال في مثل روى أشياء رفع أشياء لا ترفع، لا يقال في مثل الثقة. من الممكن الإنسان الذي في حفظه ضعف يرفع أشياء، يرفع أشياء وتكون هذه الأشياء في ذاتها ليست منكرة متنا، وإن كانت منكرة إسنادا، فإن المعروف عند الثقات أنها موقوفة، لكن معناها لا يناقض الأصول ولا يغير معنى في الشريعة. أما رفع أشياء لا ترفع فتضمن معنى النكارة أيضا في المتن، مع كونه واهما فهو أيضا أتى بشيء منكر، والذي يرفع هذا الشيء المنكر المصادم للأصول والمناقض للمعروف الشريعة يكون مغفلا بليدا، أو أنه والعياذ بالله ربما كان كذابا خبيثا. صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد قال أحمد في وهب بن وهب البختري: كان كذابا يضع الحديث، روى أشياء لم يرويها أحد. ما شوف، كان كذابا يضع الحديث، روى أشياء لم يرويها أحد، كيف أشياء في حق الله عز وجل في الأسماء في الصفات أشياء ما حد يتكلم بها، أشياء قبيحة تقشعر منها الأبدان وهو يرويها، والرسول قال كذا كذا. هذا معنى روى أشياء لم يروها أحد، رفع أشياء لا ترفع. فهذه هاتين الكلمتان تتضمن معنى النكارة في المتن. تفضل. قولهم فلان ضعيف ضعيف، سبق في مراتب التعديل أن تكرار الصفة يزيد الحكم تأكيدا ورفعة، وهنا تكرار الصفة مكتوب عندي سبق في صفحة 26، يعني هذا موجود صفحة 26 هذا الكلام. وهنا تكرار الصفة ما لم تكن تفسيرا يدل على شدة الجرح، وهذا اللفظ معناه أن الراوي ضعيف جدا أو ليس بشيء. ومن أكثر من استعمل هذا اللفظ في الجرح الشديد فيما أعلم الإمام أبو الحسن علي بن عبد الله المديني شيخ البخاري، كما في سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لابن المديني، فقال في أيوب بن خوط: ضعيف ضعيف لا يكتب حديثه. وقال في سليمان بن أبي سليمان القفلاني: ضعيف ضعيف ليس بشيء. وكذا في يزيد بن عياض بن جعدبة. وقال في موسى بن محمد بن إبراهيم: كان ضعيفا ضعيفا ضعيفا. وقال في أبي بكر الهذلي صلحوا الباب لنا هذه الهذلي. وقال في أبي بكر الهذلي: ضعيف ليس بشيء. وقال مرة: ضعيف جدا. وقال مرة: ضعيف ضعيف. وصرح غيره فيه بالترك، بل كذبه بعضهم. قلت أنا وصفه غيره بالترك، بل كذبه بعضهم. نعم. على كل تكرار الصفة قد مر بنا أن الأصل فيه أنه يزيد الصفة تأكيدا، إلا أن يظهر أو تظهر قرينة تدل على أن المراد التفسير والبيان للكلام الأول، فيصفه بوصف ثم يأتي بوصف مفسر لهذا الوصف. في هذه الحالة ما تزيده رفعة عن مجرد هذا الوصف. أما إذا قال ثقة ثقة أو ضعيف ضعيف، الأصل في ذلك التأكيد، وأنه ثقة ثقة أرفع من قوله ثقة، وضعيف ضعيف أردأ من قوله ضعيف. وابن المديني يكثر من هذا كثيرا في المتروكين، يقول فلان ضعيف ضعيف. نعم. قد قال ابن معين في عثمان بن مطر الشيباني: كان ضعيفا ضعيفا. وقال مرة: ليس بشيء. ولكن ابن معين يقول ضعيف على من هو ليس بثقة في الغالب، كما سيأتي إن شاء الله. عفوا خليك معي، لأنه عمل مسافة كبيرة بين قوله وقال ابن معين والسطر الذي قبله، وكأنها كلمة مستقلة، فينبغي أن يجعلها سطرا واحدا ما هو سطرين. نعم. أيضا تفضل. وقولهم فلان عدم، قال الذهبي في خراش بن عبد الله: عدم ما روى عنه إلا أبو سعيد العدوي الكذاب. هذا يضم إلى الكلام الذي حول الجهالة، فلان مجهول، فلان لا وجود له، فلان أو نحو هذا، يضم هذا إلى ما سبق من الكلام حول الجهالة. فلان عدم، يعني ليش؟ يقول ما عرفناه إلا من طريق أبي سعيد العدو الكذاب، يقول حدثني فلان، ممكن يكون هو الذي جابها، يقول حدثني فلان جاب اسم رجل ما هوش موجود أصلا، فلان عدم لا وجود له. نعم. والعدم والعدم والعدم فقدان الشيء وذهابه، والعدم الفقر، والعدم العديم الذي لا شيء عنده، ورجل عديم أي لا عقل له. هذه إلى الآن تستخدم هذه الكلمة في هذه البلاد، أنت فلان عديم، أنت فلان عديم، يعني سيء التصرف ويعني ضعيف التدبير، وعقلك يعني ما يزبرك ولا يزجرك ولا أي ولا تحسن التصرف، فلان عديم. والرجل العديم أي لا عقل له، إيش لا عقل له؟ يعني مجنون، لا عقل له يعني ينفعه. بعض الناس عقولهم، هم ليسوا مجانين لكن عقولهم تضرهم، يعني يبتلون بعقولهم، الله سبحانه وتعالى يبتليهم بهذا، فعقولهم تحملهم على يعني ترك الأفضل وارتكاب الأردأ والحوم حول الشبهات والدخول في مضايق يعني تضرهم ما تنفعهم. بعض الناس رزقه الله سبحانه وتعالى عقلا وبسط له في رزق العقل، فتراه يعني يتعامل سبحان الله يعني بارتياح وبفهم وبإدراك وأراحه الله بعقله، وبعض الناس أشقاه الله بعقله، صلى الله عليه وسلم. نعم. وعديم ومعدوم أي لا مال له، انتهى من لسان العرب. وهذا بمعنى أهل الوادي هنا لو شافوا واحد، لو رأوا واحدا يعني ما يحسن التصرف ويعني أهوج وكذا، قالوا فلان ده عقله في ركبته، يقول عقله في ركبته، يعني ما هو في رأسه عقله، قالوا في ركبته يقول الله السلام. نعم. وهذا بمعنى أن الراوي لا شيء، مجهول، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل في ذكر الألفاظ المرتبة الرابعة من مراتب التجريح، وقولهم فلان مباعد الحديث، سبق أن قولهم مقارب الحديث بمعنى أنه يقرب منه حديث الثقات، أو يقرب حديثه من حديث الثقات، وعكس ذلك مباعد الحديث أي أنه بعيد عن حديث الثقات. فإن قيل مباعد الحديث جدا، أو ليس بينه وبين حديث الثقات قرب البتة، فهو جرح شديد أشد من هذا اللفظ. وأحسن أحواله أن يكون في هذه المرتبة ونحو هذا اللفظ، قولهم ليس بالقوي ولا بالقريب. المرتبة فيها تصحيح بالياء، صح المرتبة. ونحو هذا اللفظ، قولهم ليس بالقوي ولا بالقريب، وقد يطلق ذلك على المتهمين، قد قال السعدي في سيف وعمار ابني أخت الثوري ليس بالقويين في الحديث ولا قريبا. والكلام في سيف شديد التجريح وفي الجرح. نعم. والكلام في سيف شديد في التجريح. التجريح. والكلام في سيف شديد في التجريح. فقد قال يحيى كان شيخا ها هنا كذابا خبيثا، وقال مرة ليس بثقة كما في الكامل. أيوة إلى هنا بقيت الأشياء لا حاجة لها، بقيت الأسطر هذه لا حاجة لها في هذا الكلام. على الكامل والمصدر فإن قيل إلى آخره لا حاجة له. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، مر بنا أن قولهم في الراوي مقارب الحديث أو مقارب الحديث بفتح الراء وكسرها يدل على أنه يقرب من الثقات، وأن هذا من العبارات التي فيها مدح في الجملة وإن لم يكن صاحبها قويا، فإن حديثه ليست حديث ثقات، وإن كان بعضهم أيضا قد عرف بأنه يطلق ذلك على التوثيق كالإمام أحمد والإمام البخاري رحمة الله عليهما جميعا. وإذا قيل مباعد الحديث فهو عكس ما قيل في مقارب الحديث، أي أنه بعيد عن حديث الثقات. وإذا كان بعيدا عن حديث الثقات، إنه إذا كان قريبا من حديث الثقات فإنه ليس بحجة، فما ظنكم ما إذا كان بعيدا؟ هذا من باب أولى أن يكون حديثه مردودا. فإن قيل مباعد الحديث جدا أو ليس بينه وبين حديث الثقات قرب البتة، معنى ذلك أنه قد سقط. فإن قيل ليس بالقوي ولا بالقريب، يعني ليس بالثقات الأقوياء ولا بالقريب من الثقات ولا بالقريب منهم، يعني ولا بالقريب من القوة، إذن معنى ذلك أنه أيضا بعيد. هذا كله يدل على أنه أيضا بعيد. وقد قال ذلك في المتهمين كما في هذه الترجمة التي بين أيدينا، سعدي قال في سيف عمار بن أخت الثوري ليس بالقويين في الحديث ولا قريبا. وسيف متهم بأنه كذاب أو قد رمي بأنه كذاب، وهذا أيضا كلام السعدي فيه، والكلام في سيف شديد. قلت العبارة الأولى لا بأس لا غبار عليه، والكلام في سيف شديد الجرح. ما كان عليها غبار، لماذا ضربت عليها؟ والكلام في سيف شديد الجرح. تبقى على ما كانت عليه لا بأس. فقد قال يحيى كان شيخا ها هنا كذابا خبيثا، نسأل الله السلامة. وقال مرة ليس بثقة. على كل مباعد الحديث أو ليس بالقوي ولا بالقريب أو مباعد، نعم كل هذا يدل على أنه مردود الرواية. لكن العبارة الأخرى مباعد الحديث جدا أو ليس بينه وبين حديث ثقات قرب البتة، الذي يظهر من هذا في الخامسة، لعلها تأتي هناك. على كل إذا لم تأتي هذه الكلمة الأخيرة بعد الحديث جدا أو ليس بينه وبين حديث فقط قرب البتة، إذا لم تذكر في الخامسة فتكتب من هنا تنقل. تنظرها يا أبا إبراهيم، تفضل. وقولهم فلان واه لا يكاد يعرف، قاله الذهبي في أبان بن سفيان، هذا يضم إلى ما سبق مما يدل على الجهالة، يقدم هناك. نعم. قولهم فلان أمي غافل لا يدري ما الحديث، أحيانا عندما يقول واهن لا يكاد يعرف يكون هذا الرجل غير معروف إلا من رواية متروك أو رواية ضعيف أو نحو ذلك، فهذا يعني يحمل على هذا. نعم. قولهم فلان أمي غافل لا يدري ما الحديث، قاله الذهبي في محمد بن الحسن الاسترابادي العطار، أيضا في سبق أظن في صفحة 90 ما أشياء قريبة من هذا المعنى لا يدري ما الحديث. لكن كان هناك صاحب غزو صاحب سمر وصاحب عمود، لا بأس في بقاء هنا، مش مشكلة. تفضل. وقولهم فلان يحدث كما يجيء على قلبه، هذا يدل على أنه ما عنده حفظ، الذي يجي على قلبه يحدث به، كلما يعني ظهر له أن الحديث على وجه الفلاني دون رجوع للأصول ودون ثقة بالحفظ أو يعني ركون إلى الشيء الذي يستمد منه هذا القول، يحدث كما جاء على قلبه، هذا لا يثق به، هذا يعني صاحب غفلة شديدة. نعم. وقولهم فلان يحدث كما يجيء على قلبه، وهذا دليل على الغفلة الشديدة، وأنه يحدث بالحديث على وجوه متعددة غفلة ووهما. قال أبو بكر الأبهري المالكي جلست إلى أزرق بن دريد ومعه جزء فيه قال الأصمعي وهو يحدث، فكان يقول في واحد حدثنا الرياشي أو رياشي هكذا، أنا عندي شد على الياء. وفي آخر حدثنا أبو حاتم، وفي آخر حدثنا ابن أخي الأصمعي عن الأصمعي كما يجيء على قلبه، يعني كله كلام الحديث الأصمعي حدث به عن ثلاثة كما يجيء على قلبه. هذا يدل على الله. نعم. قولهم فلان طبل، قال أبو علي الحافظ الحسين بن علي في محمد. إلى الآن العامة يقولون في الرجل الذي لعنه صاحب غفلة ويردد ما يقوله الناس ولا يعي ما يقول، فلان هذا طبل، يعني لا يفهم وكما يقول الناس يقول فقط، هذا معنى. إلى الآن العامة يقولون هذا المعنى، يستعملون في هذا المعنى. نعم. الطبل يعني من ضربها أحدث صوتا، من ضربها يعني الطبال أحدث صوتا، فهذا كما يعني مع الناس، بعضهم يقول فلان، هذا العم يقول فلان يعني أصنج الكلاب، كلب أصنج وشاف الكلاب هبت وهو ما بسامع إيش اللي بيحصل، فيجري معها حيث تجري يجري معها بس. أي نعم. ولهم مثل آخر يقولوا مع البل يا بعير، الإبل تسير كده والبعير يسير وراه بس، إلى أين ما أدري، صلى الله السلام، نعوذ بالله. فلان طبل. نعم. قولهم فلان طبل، قال أبو علي الحافظ الحسين بن علي في محمد بن أبي الطيب أحمد بن أبي القاسم أبي الفتح البغوي، طبل لا يدري ما يخرج من رأسه. انتهى من تاريخ بغداد. وجاء في النبلاء سئل أبو أحمد الحاكم، سئل أبو أحمد الحاكم ما يقول الشيخ في من جعل عمر بن زرارة الحدثي عمر بن زرارة الكلابي. يعني تصحف عليه سبحان الله، يعني لكاد أكثرنا لا يعرف هذه الطبقات ولا يعرف هذه كذا، نعوذ بالله. نعم. يعني من جعل عمر بن زرارة الحدثي جعله عمر بن زرارة الكلابي، فإيش يقول الشيخ في من جعل هذا؟ وبينهما فرق. فقال من هذا الطبل اللي يقول هذا الكلام، هذا الذي لا يعرف ولا يعي ولا يدري الطبقات ولا يدري المشايخ، يعني هذا طبل ما يعرف. فقال من هذا الطبل؟ فقالوا له هو أبو عبد الله بن البيع. أبو عبد الله بن البيع هو الإمام الحاكم نيسابور رحمه الله، لكن هو أجل من هذا الذي من هذه الكلمة، هو أجل من أن يكون كذلك، هو من الحفاظ، ولكن معنى الكلمة كما سمعته، وقد يعني يتشدد بعضهم وقد يقول كلمة شديدة في غير موضعها، فنحن نعرف أنها كلمة شديدة أو كلمة خفيفة، هذا الذي يهمنا، لكن هل هي في موضع أو في غير موضع لا يهمنا في هذا المقام، إنما هذا يهم من أراد أن يبحث عن الرجل. الحاكم رحمه الله أجل من أن يوصف بهذا وأن يتكلم فيه بهذا. نعم. وفي تذكرة الحفاظ فقال من هذا الطفل بالفاء الذي لا يفصل بينهما. طفل بمعنى الصبي الذي ليس له معرفة بهذا العلم، وجرت العادة أن الصبيان لا يتقنون ولا يحسنون، فإن وجد صبي يعني مبرز وبارع وفهم هذا خلاف العادة، وللأصل أن العلم لا يتقنه إلا الكبار، أما الصبي الطفل الذي لا يعرف في البداية في بداية الطريق فلا يثق بما يقول ولا يرجع إليه. نعم. قال شيخنا حفظه الله والظاهر لي أن لفظ فلان طبل أنه ليس بشيء ولا يفهم ولا يعرف ما يخرج من رأسه كما سبق من قول أبي علي الحافظ. أما قولهم فلان طفل أي أنه صبي ليس له رسوخ وليس بقوي في هذا الشأن كما سبق في المرتبة الثالثة، والله أعلم. يعني لو قيل فلان طفل أحسن من أن يقال فلان طبل. فلان طبل من المرتبة الرابعة، فلان طفل من المرتبة الثالثة، يعني لا يركن إليه ولا يعتمد عليه، الطفل لا يعتمد عليه، بخلاف الطبل المغفل ما يعني يكرر أو يردد ما يقال له. نعم. وقولهم فلان أقشعر من حديثه. سبحان الله. يعني هذا لعله يأتي بالقبائح والمنكرات أو يروي أحاديث في حق الله عز وجل، هذه الأحاديث قبيحة خالفة لما يعتقد أهل السنة الجماعة في ربنا سبحانه وتعالى. أقشعر من حديثه، يعني يأتي بأحاديث تجعل الإنسان يشمئز منها عندما يسمعها، لأنها تصف الله بما لم يصف به نفسه أو يصف به رسول عليه الصلاة والسلام. المهم يقول يعني يأتي بأحاديث موافقة لأهل البدع الذين قالوا في الله عز وجل مقالات القبيحة بخلاف الحديث التي رواه أهل السنة فإن لها نورا. قولهم فلان أقشعر من حديثه، وقد سبق قولهم فلان يهابون حديثه أو يخافون حديثه، أي لكثرة ما فيه من المناكير والأوهام. فعندي أن هذا اللفظ أشد في الجرح من هذين اللفظين، لأنه يدل على أن الراوي روى أشياء منكرة جدا في صفات الله عز وجل. وعندي أن اللفظ المترجم له أحسن، لأن قد دخلنا أن اللفظ المترجم له نعم. وعندي أن اللفظ المترجم له أشد في الجرح من هذين اللفظين، لأنه يدل على أن الراوي روى أشياء منكرة جدا في صفات الله عز وجل مثلا، أو في حق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، أو روى أشياء مقتضاها الطعن في الشريعة. وقد قال أبو داود بلغني أن يحيى كان يقشعر من أحاديث فليح بن سليمان، وقال فيه ابن معين فليح ليس بثقة ولا ابنه. نعم. وجاء في تهذيب التهذيب قال ابن القطان أصعب ما رمي به فليح ما روي عن يحيى بن معين عن أبي كامل. قال كنا نتهمه لأنه كان يتناول أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ كذا ذكر هذا، وهكذا ابن القطان في كتاب البيان له، وهو من التصحيف الشنيع الذي وقع له. والصواب ما تقدم، أي أنه كان يتناول رجال الزهري أو مالك على قولين، ثم ذكر أن الوهم ليس كلامه في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كان كلامه في رجال الزهري أو مالك. المقصود هنا برجال الزهري يعني تلامذة الزهري أو شيوخ الزهري. شيوخ هؤلاء يقال في الرجل رجال فلان، أي شيوخه، أما تلامذته ما يقال رجال فلان. نعم، رجال شيوخه الذين أخذ العلم عنهم وهم بوابة علمه، وحديثه يرجع إليهم وإلى أحوالهم، فإذا طعن في مشايخ الراوي سقط حديثه، أما إذا طعن في تلامذة الراوي ما يسقط حديثه، قد يكون حديثه من طريق آخر من ثقة آخر عنه. نعم. ثم ذكر أن الوهم في ذلك من الباجي والله أعلم. طيب، الذي يهمنا أن الاقشعرار هذا إنما يكون يعني لنكارة في المتن ومخالفة لأصول الشريعة أو لمعتقد أهل السنة والجماعة. نعم. وقولهم فلان ما أضعف حديثه، وهذا أشد ضعفا من قولهم ضعيف الحديث من أجل أداة التعجب. وقد قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول محمد بن مسلم الطائفي ما أضعف حديثه وضعفه جدا. انتهى من كتاب العلل ومعرفة الرجال لأحمد. طيب، عند هذا نقف إن شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في ذكر ألفاظ المرتبة الرابعة من مراتب التجريح وقولهم فلان كودا، والكودا كما في مادة كدن من اللسان والقاموس الحصان الهجين أو البغل، وشبه به الرجل البليد. قال بشر بن موسى سمعت ابن معين يقول ويل للمحدث إذا استضعفه أصحاب الحديث، قلت يعملون ماذا؟ قال إن كان كودا سرقوا كتبه وأفسدوا حديثه وحبسوه وهو حاق حتى يأخذه الحصر فقتلوه شر قتله، وإن كان فحلا استضعفهم وكانوا بين أمره ونهيه. قلت وكيف يكون ذكرا؟ قال يعرف ما يخرج من رأسه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد. قولهم فلان كودا كما في كتب اللغة هو الحصان الهجين الذي وليس بأصيل، أي أنه ليس عربيا أصيلا، إنما هو ملقح من جنس أو من جنسين مختلفين، ويطلق أيضا على البغل، وشبه به الرجل البليد الذي لا يفهم. والكلمة التي ذكرها، وهذا على كل، هذا معناه أنه رجل لا يعي ولا يعرف، وبمثابة قولهم فلان مغفل، كودا بمثابة قولهم فلان مغفل. وهذه القصة التي ذكرها ابن معين، أو الكلام الذي ذكره ابن معين رحمه الله عندما قال ويل للمحدث إذا استضعفه أصحاب الحديث، محمول هنا استضعاف أصحاب الحديث، ليس الأئمة الكبار وليس أهل الورع، فإن أهل الورع لا يفعلون هذه الأفاعيل مع شيوخهم، حتى وإن كان الشيخ يعني أصيب بآفة الغفلة، فإن أهل الورع لا يتعاملون معه بهذه المعاملة. لكن إذا كان كذابا متعالما مدعيا ما ليس فيه، أنه لقي شيوخا وأنه سمع أحاديث وأنه رحل إلى غير ذلك، فهذا حري بأن يفضح وحري بأن يكشف ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا، لأن مثل هذا الصنف فإنما هو يفسد في الدين ولا يصلح، ومن كان يفسد في الدين فلا بد من ردعه وزجره وكشفه وتحذير الناس منه. أما إذا كان المحدث رجلا صالحا لكن أصابته آفة الغفلة، فلا يتعامل معه بهذه المعاملة إلا يعني المبتدئون في الطلب، أو الذين ليس عندهم الورع، أو يطلبون العلم لا عن تدين وورع، ولكن يطلبونه غية وشهوة، كما يذكر الحافظ الذهب رحمه الله، فيقول ويل للمحدث إذا استضعفه أصحاب الحديث. قلت يعملون ماذا؟ قال إن كان كودنا، بمعنى إن كان مغفلا، سرقوا كتبه. طبعا ما يفعل هذه الأشياء الكبار من العلماء وأهل الورع من أهل العلم، إنما يفعل هذا المجان والمتلاعبون والصغار والذين يطلبون العلم لا عن تدين وورع. قال سرقوا كتبه وأفسدوا حديثه، أدخلوا فيه ما ليس منه، وحبسوه وهو حاق حتى يأخذه الحصر. يعني قد يقول مثلا، قد يغلب عليه الباب ويخرج يلعبوا يركونه، صلى الله العفو والعافية، فقتلوه شر قتله، وإن كان فحلا يعني إن كان متمكنا من علمه، وكذلك أيضا إن كان كما يعبر في هذا الزمان قوي الشخصية، لأنه ما يحتاج في المعلم والمربي أو الشيخ أن يكون عنده علم لكنه فيه بلاهة، وقد يكون رجل عنده علم لكن أبله، وقد يكون رجل عنده علم لكن تصرف تصرفات الصغار، تصرف تصرفات الصغار مع الصغار، فيعني ينزل قدره من أعين الناس فيتجرأ عليه. والأمر وسط بين طرفين، هناك من يحاول أن تكون له شخصية حتى لو بالمعصية، أن تكون له شخصية على جلسائه، وشخصية على طلابه أو بين طلابه وزملائه والآخر، حتى لو بمعصية الله عز وجل وتعدي حدود الله سبحانه وتعالى، ويظن أنه بالبطش وبالجبروت أنه يبني شخصية له وتكون له مكانة بين الناس. ليس كذلك. أول ما يجعل لك هيبة عند الناس أن تكون صاحب طاعة بينك وبين الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يجعل لهم الرحمن ودا. لا بد أن تكون صاحب طاعة بينك وبين الله عز وجل، أن تكون وقفا عند حدود الله، أن تكون يعني هيابا لحرمات الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقذف في قلوب الناس لك المحبة، ويقذف في قلوب الناس لك الهيبة والإجلال والوقار، ما هو الخوف، لأن الخوف ليس هو المطلوب، ليس المطلوب أن يخاف منك الناس، إنما المطلوب أن يجلك الناس وأن يحترموك وأن يحبوك، فإنهم إن أحبوك دعوا لك، وإن وقعت منك عثرة التمسوها يعني خرجوها على أحسن محمل. أما إن كانوا خائفين منك يدعون عليك، وإن كانوا خائفين منك يشنعون عليك إن أمكنهم، فليس هذا صحيحا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، صلون عليهم وصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين يعني تكرهونكم ويكرهونهم ويكرهونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. مقصود أن الإنسان ما تكون له هذه المهابة ويكون له هذه الجلالة وهذه الحرمة الوافرة بين طلابه وبين إخوانه وبين جلسائه وبين أهل بلده. وبين مجتمعه إلا بطاعته ربه سبحانه وتعالى. فإذا أطاع الله سبحانه وتعالى أولا ثم سلك مسلك أهل العلم الذين لهم سمت ولهم هدي يعرفون به، فلا يتكلم بالهزر من الحديث ولا يعني ينزل منزل الصغار ويتحدث بحديثهم، وإذا مشى مشى مشية أهل العلم، وإذا جلس جلس جلس أهل العلم، وإذا تكلم تكلم بهيئتهم. هذا السمت حجاب له، حجاب يتجلبب فيه من الوقار ومن الهيبة، تجعل يعني من يخترق هذا الحاجز أو يخترق هذا الحجاب يكون شقا على نفسه. فإذا كان المرء كذلك يرجى بإذن الله سبحانه وتعالى أن يكون له بينه وبين الناس خير. انضم إلى هذا بعد طاعة الله لزوم السمت والأدب، انضم إلى ذلك التمكن من المادة العلمية التي يتكلم بها أو التي يتحدث فيها، فلا شك أنه قد جمعت له أسباب الخير. قال: وإن كان فحلا استضعفهم، استضعفهم بمعنى هم يخضعون له، هم يخضعون له ويعني يرون أنهم محتاجون إليه. والإنسان إذا كان محتاجا يسلك مسلك الفقير، أما إذا لم يكن محتاجا يسلك مسلك الغني. فنعوذ بالله يا أخوان أن نتكبر على الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. أن يكون الإنسان فقيرا إلى ربه ومحتاجا إلى ستر ربه وعفوه ولطفه وكرمه ورحمته إلى غير ذلك، ما يعني بما لا يقل عن طرفة عين، لا يقل ذلك عن طرفة عين، يعني لا يستغنى عن ربه فيما هو أقل من طرفة العين. ومع ذلك كم من غافل عن الله وكم من بعيد، نسأل الله السلامة. قال: وإن كان فحلا استضعفهم وكانوا بين أمره ونهيه. قلت: وكيف يكون ذكرا؟ أي كيف يكون فحلا؟ ولذلك كلمة الفحل وكلمة الذكر جعلناها من ألفاظ المرتبة الأولى في المدح الرفيع. كيف يكون ذكرا؟ يعني رجلا فحلا عظيما له هيبته. قال: يعرف ما يخرج من رأسه. لا شك أن ابن معين ذكر شيئا شيئا من ذلك، وهو أن يكون متمكنا في العلم، أن يكون متمكنا من العلم الذي يتكلم به. لكن قد يكون هذا المتمكن يخضع له الناس لا عن إجلال ومحبة، فرب رجل عنده علم الناس يحتاجون إليه فيتوددونه ويتوددون حتى يأخذ عنه العلم، فإذا أخذوا عنه لا يبالون به بعد ذلك. لكن إذا أراد أن تكون له هذه المنزلة التي كنا نتكلم عنها قبل، فعليه أولا بطاعة الله في الخفاء، أما مجرد أن يظهر للناس شيئا وهو في الحقيقة خلاف ذلك فنعوذ بالله من خشوع النفاق. طاعة الله فيما بينه وبين ربه. وطاعة الله ليست مختصرة على أن يصلي بالليل أو يصوم بالنهار، لابد أن يكون مراقبا لله وأن يكون ممن يخاف الله عز وجل ويتقيه. الأمر الثاني السمت والأدب والهدي والدل والطريقة والأسلوب والمنهج الذي يسلكه، يسلك مسلك القوم، فلا يكون عالما ويتكلم ويتصرف تصرفات المجان ويتصرف تصرفات يعني السوقة الذين هم في الأسواق، فإذا تكلم يرفع صوته بقدر وعند الحاجة إلى غير ذلك، حتى إنه إن خرج عن عادته في أدنى شيء علم أن هناك شيئا أزعجه وعلم أن هناك شيئا أخرج عن عادته، فلابد أن تكون له عادة يعرف بها وتكون عادة خيرية. الأمر الثالث أن يكون قويا في بابه الذي يتكلم فيه وهو يعرف ما يخرج من رأسه الذي ذكره ابن معين رحمه الله. تفضل بارك الله فيك. وقولهم فلان كان صاحب حمام، أي ليس من أهل الحديث، وهذا هو الظاهر من أنه يضم إلى ما سبق، يضم إلى ما سبق أظن صفحة 96 و100 عفوا لو كنا نقول صاحب ثمر وصاحب نعم 96 و100 كان صاحب حمام، هذا صاحب لعب، صاحب لعب ولهو، ما هو بحق حديث يمسك حمام يطيره وحمام يلعب فيه ويربطه بحبال وغير ذلك، ما هو بحق حديث هذا. نعم. وقولهم فلان كان صاحب حمام، أي ليس من أهل الحديث، وهذا هو الظاهر من هذا اللفظ، وإن كان القواريري قاله في بندار لأنه لا يرضاه، وكان ابن معين لا يعبأ به ويستضعفه. قال الأزدي: بندار قد كتب عنه الناس وقبلوه، وليس قول يحيى والقواريري مما يجرحه، وما رأيت أحدا يذكره إلا بخير وصدق. يعني هذا معنى الكلمة. فلان صاحب حمام يعني انت مشغول به ليش؟ ايش انتوا ايش عنده تحتاجون اليه؟ ليس بشيء ولا يحتاج اليه. ولكن هذا كلام القواريري وهذا كلام يحيى، الا ان غيرهما من المحدثين قبلوه وذكروه بالخير والصدق. وقد يكون الرجل سيء القول في احد الرواه، لكن لا يلزم من ذلك ان يكون الرجل او ان يكون الراوي سيئا لقول فلان او فلان. العبره بمجموع اقوال الائمه، لكن قوله كان صاحب حمام يدل على انه لم يكن من اصحاب الحديث. نعم. قولهم فلان الرجل المغفل لا يحسن قبيله قبيله من دبيره، هذا اللفظ يدل على الغفل. علينا كلمه مغفل من قبل انت كل شيء عندك في الدرس الماضي. ايوه ودي لو تنقل هناك اقول هنا يفهم. ايه يعني في المرحلة في المرتبة الثالثة. شحنا طيب نقول هنا نقول في صفحة 180 وتنقل إلى صفحة هذه، يعني إذا جاءت هنا الآن جنب هذه أحسن 8 و200. نعم تفضل. وقولهم فلان الرجل المغفل لا يحسن قبيله من دبيره، هذا اللفظ يدل على الغفلة الشديدة، وإن كان قيل في أحد الأثبات كما في تاريخ بغداد. وإن كان قد قيل في أحد الأثبات كما في تاريخ بغداد ترجمة عفان بن مسلم الصفار، كان على مسألة معاذ بن معاذ فقيل له معاذ العنبري القاضي، كان على مسألة معاذ بن معاذ العنبري القاضي أبي المثنى وكان قاضيا. ففيما يظهر أن القضاة يكون عندهم أناس كتاب، يكون عندهم كتاب يكتبون المسائل التي تعرض عليهم والقضايا التي تعرض عليهم، فيريد أن يقول إيش هذا، يعني ما له دخل الحديث، يعني كاتب في القضاء كاتب في محكمة، كان على مسألة فلان كان كاتب في محكمة، إيش دخله يعني في الحديث وإيش. نعم. كما في تاريخ بغداد ترجمة عفان بن مسلم الصفار، كان على مسألة معاذ بن معاذ فقيل له ما تصنع بعفان وهو رجل مغفل لا يحسن قبيله من دبيره، فسكت. كذا قيل وأما عفان فمن تكلم فيه بهذا فقد آذى نفسه، وما ذكرت هذا إقرارا له في عفان، ولكن من أجل معرفة اللفظ ومنزلته والله أعلم. عفان من الثقات المشاهير ليس من المغفلين، لكن ما يمنع أن بعض الناس يتكلم بغير الحق في من لا يستحق أن يتكلم فيه، يعني لا يمنع هذا. صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله من الظلم، نعوذ بالله أخوان من الظلم. إذا ظلم الإنسان وهو صاحب حق فكما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، إن كان الذي ظلمه متأولا، إن كان الذي ظلمه متأولا قاصدا الحق بما يعني آذاه به فهو مأجور بنيته، والمظلوم يعد ذلك نوعا من أنواع البلاء الذي نزل به ويصبر، فيكون كل منهما مأجورا. هذا مأجور بتأويله وهذا مأجور بصبره. أما إذا كان الباغي والظالم عن هوى فهو موزور نسأل الله السلامة. وكثير ما يعني يحدث خلط في مسألة القصد الحسن والانتصار والغير للدين وبين الانتصار والغير للنفس، في خيط دقيق جدا، وهذا الخيط لا يرى إلا بعين البصيرة. من كان عنده بصيرة وقادة وبصيرة صافية يدرك هذا الخيط، ما لم تكن عنده هذه البصيرة فلا يستطيع أن يميز أهو يغضب لله أو يغضب لنفسه، خيط دقيق جدا، فهذا الخيط ما يتميز إلا ببصيرة صافية، بصيرة مبصرة. أما البصيرة المطموسة أو البصيرة العوراء أو البصيرة التي عليها غشاوة ما ترى هذا الخيط، لأنه خيط دقيق وليس بثخين. لو كان ثخينا لرأته البصيرة يعني العوراء أو البصيرة التي فيها غبش. أما لما كان خيطا دقيقا فلا يرى بالعين المجردة، لا بد من أجهزة حساسة جدا تدركه، وهذا ما يكون إلا بصفاء قلب وبصيرة صافية. به يستطيع الإنسان أن يدرك الفارق بين اتباع الهوى وبين الغضب للحق. ولذلك يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قل من الناس من يسلم من الهوى، قل من الناس من يسلم من الهوى، وإذا كان من ذوي العلم فإنه ينسب هواه للشرع، فإنه ينسب هواه للشرع. فالموفق الذي يعني يدرك هذا الفارق ويراجع نفسه ويخلو بنفسه ويدرك هل غضبه لله عز وجل أم لا، وهل الشيء الذي هو يغضب من أجله إذا انتهى هل سيزول غضبه وتصفو نفسه أم يبقى أيضا ما في نفسه باقيا؟ فإذا كان يغضب لله فقد زال المنكر مثلا، أو زال ما يكره، أو زال ما كان ينكر، فلماذا بقي شيء في النفس؟ إذا بقي شيء في النفس هذا حاضر، إذن هو ما كان غضبه لله، كان غضبه لشيء. والدليل على ذلك أنه زال الذي كان يريد إزالته ومع ذلك لا زال في النفس شيء. إذن فمهم جدا يعني معرفة الفارق بين الغير لله والغير للنفس. وهذا يحدث كثيرا في أمر الجرح والتعديل والكلام في الناس، يعني الله أعلم من يسلم يعني في مثل هذه المسائل ومن يوفق. ولذلك فمن يغضب لله ويغار للحديث ويغار للسنة فالله سبحانه وتعالى يبارك في كلمته وتنتشر ويعمل بها وتحملها الأجيال وتتداولها يعني الرجال وتكون في صدور الرجال وفي بطون الكتب. والشيء الذي هو لغير الله وكلام الأقران وكلام النفوس سرعان ما يموت، وإذا بلغ العالم ما مات قال يطوى ولا يروى وزد طويل، يعني إما أن يندرس ويضيع في يعني في هذا الطريق الطويل أو ينسى، واحد ممكن ينسى يعني يكون يعرف الشيء ثم ينسى. وذلك كثير من المشاكل وكثير من الأشياء التي تحصل بين طلبة العلم إذا مرت سنوات قليلة عليها ما تكاد تعرف تفاصيلها. أما الشيء لما كان من السنة وإن كان شيئا دقيقا وإن كان شيئا يسيرا جدا تراه محفوظا ويأتي بأصح الأسانيد، لأن هذا من الدين يحفظ. أما الشيء الذي ليس من الدين يعني الأمور الدقيقة والخفية والكذا تذهب من الأذهان بسرعة ما تعلق في الذهن، ثم شيئا فشيئا هذه الأشياء الكبيرة والعظام تكاد تنسى شيئا فشيئا، ما تمر عدة سنوات قليلة إلا وقد ذهبت، لأن ما هو لله عز وجل، وأما ما هو لله يبقى. فنسأل الله أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يكون ذلك في نصرة دينه. أحب أن ننبه على بالنسبة لحصة القرآن، إن شاء الله جعل تنبيها عاما في وقت آخر، يعني بعد الانتهاء من الصلاة بخمس دقائق هذا الأذكار، ثم ساعة كاملة بعد خمس دقائق، تبع ساعة وخمسة من يوم ننتهي من حصة من الصلاة، أراهم يعني يدقون سريعا، ثم أنتم أيضا تأتون تتحلقون مبكرين هنا ما يجعل الطلاب يحس أن القرآن انتهى ويتكاسلوا في قراءة القرآن، يجعل تحلقكم يعني قبيل انتهاء الحصة مش مبكر، حتى يعني لا يصد الناس عن قراءة القرآن أنهم يشتغلوا بالقراءة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في شفاء العليل في المرتبة الرابعة من مراتب التجريح، وقولهم فلان طويل اللحية، اعلم أن هذا اللفظ يأتي على معنيين، الأول وهو التجريح لمن قيل فيه هذا ومحله هذه المرتبة، ويكون معناه أنه مغفل يرفع الموقوفات ويسند المرسلات مع كثرة هذا في حديثه، والثاني وهو الوصف الخلقي بسكون اللام، وهذا لا صلة له في الجرح أو التعديل، بل يكون دليلا على حسن الهيئة. وغفر الله للمحدثين الذين استعملوا مثل هذا اللفظ في التجريح. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، معلوم أن ألفاظ أئمة الجرح والتعديل منها ما هو راجع إلى العرف، يأخذون هذا مما اعتاده الناس وتعارفوا عليه، فقد كان في عرفهم أو قد كان قديما يقال فلان طويل اللحية على الرجل المغفل الذي عنده غفلة، والذي ليس عنده إتقان، بل ربما على الرجل الذي عنده حماقة، الرجل الذي فيه حماقة وغفلة وتصرفات لا تليق به يقال فيه طويل اللحية. وكما أن كما هو معروف أن المحدثين يستعملون الألفاظ التي أو الأمثلة التي عرفت في عرفهم، مثلا فلان على يدي عدل ولا غير ذلك، فلان كخبز الشعير، هذه الأشياء التي عرفت في عرف الناس بمعاني معينة استخدموا كذلك كلمة طويل اللحية، استخدموا في ذلك أيضا كلمة طويل اللحية. فتأتي هذه الكلمة بمعنى الجرح على المعنى الذي سمعتموه، وتأتي بمعنى الوصف الخلقي عندما يصف واحد من الأئمة واحدا من الرواه في حسن سمته وهيئته، حسن منظره، وأن له هيبة إلى غير ذلك، فكل وكان طويل اللحية. فإذا بانت لنا قرينة تدل على أن المراد بذلك الوصف الخلقي، وإلا إذا كان الكلام من باب المدح والقدح والجرح والتعديل فمرتبتها في هذه المرتبة أو محلها هذه المرتبة. لماذا؟ للمعنى الذي سمعتموه. وإذا كان ذلك كذلك هذا أيضا يضم باعتبار طول اللحية المعتصم فيها الغفلة والحماقة ونحو ذلك، يضم إلى الكلام الذي قيل فيه فلان مغفل أو نحو هذا، هو مع بعضه، لأن ذاك الذي سيأتينا من المرتبة الثالثة هو الذي سيأتي هنا قول فلان مغفل هذا. فقلت هنا اعلم أن هذا اللفظ يأتي على معنيين، أول هو التجريح لمن قيل فيه هذا ومحله في هذه المرتبة، زدتنا كلمة فيه، ويكون معناه أنه مغفل يرفع الموقفات ويسند المرسلات مع كثرة هذا في حديثه. نعم. والثاني هو الوصف الخلقي، نقول بكسر بكسر المعجمة وسكون اللام، وهذا لا صلة له في الجرح أو التعديل، بل يكون دليلا على حسن هيئة، نقول بل قد يكون دليلا على حسن الهيئة. وغفر الله للمحدثين الذين استعملوا مثل هذا اللفظ في التجريح. والله أعلم، يعني لأنهم بذلك طرقوا لمن يحب أن يستهزئ بهذه الهيئة الجميلة وبهذه السنة الفطرية التي هي يعني خلق الله سبحانه وتعالى أهل، خلق الله الرجال بها. هناك من يعني يستهزئ باللحية بسبب هذه الكلمات، وكثير من الذين لهم لحى طويلة قد يقع في نفوس إخوانهم عليهم أن هذا طول اللحية، هذا كذا هذا كذا، وهذا للأسف يعني ربما يعني اتهموا يعني البريء بسبب هذه بسبب هذا العرف الذي حصل، وبسبب استعمال المحدثين لهذه الكلمة. قد يجلس الرجل مع أخيه ويراه طويل اللحية فيقع في نفسه أن هذا مغفل وأحمق وأنه كذا من غير ما يعرف. صحيح قد يوجد في من هو طويل اللحية هذا الوصف، قد يوجد هذا صحيح، وقد رأيت هذا كثيرا، لكن أيضا في من لحيتهم قصيرة جدا أيضا فيهم حماقة، في منهم أيضا من هو أحمق. فلا يلزم من كون الرجل لا يلزم من ذلك أن الحماقة تعرف بطول اللحية وقصرها، هذا ليس معيارا، ولا يجوز لأحد أن يقع في نفسه على أخيه بسبب هذا، وإلا ربما يعني والعياذ بالله كان من الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات غير ما اكتسبه عندما يعني يقع في نفسه أو يتكلم بأن هذا طويل اللحية بما لا حاجة للكلام فيه أو بما يكون هو بريئا من ذلك. على كل أنا قلت غفر الله للمحدثين الذين استعملوا مثل هذا اللفظ في التجريح باعتبار أن هذا وإن كان عرفا موجودا عند الناس فالمحدثون يعني أولى الناس بأن يعني يذبوا عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والطعن بهذا في هذا الموضع ربما جرأ أناسا على من تمسك بهذه السنة التي خلقها الله سبحانه وتعالى عليها. وقول هنا سنة ليس معنى ذلك بمعنى الاستحباب أو غير ذلك لا، ولكن هذه الطريقة التي عليها الرجال الذين خلقهم الله عز وجل بهذا الشيء، فجعل المحدثين هذا موضعا للنقد ربما طرق وفتح الباب لمن في نفوسهم هوى أو مرض أو جهل أو غيظ على السنة أن يعني يستعملوا هذا التعبير في هذا الموضع. وقد كان الأولى بالمحدثين أن أي شيء يطرق على سنة من السنن أن يسد الباب ولا يفتحه. بعد ذلك أذكر بعض التراجم التي تدل على يعني على ما ذكرت من أن طول الوصف بطول اللحية يأتي على معنيين. تفضل. قال: أما المعنى الأول فقد جاء في ترجمة مجالد بن سعيد الهمداني قال أحمد: يرفع كثيرا مما لا يرفعه الناس ليس بشيء. وقيل لخالد الطحان: دخلت الكوفة فلما لم تكتب عن مجالد؟ فقال: لأنه كان طويل اللحية. انتهى من الميزان. وساق ابن حبان إسناده إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله قال: يقولون من كان طويل اللحية لم يكن له عقل، ولقد رأيت علقمة بن مرثد طويل اللحية وافر العقل. انتهى من الثقات. يعني هذا يدل على أن هذا أمر شائع عندهم، ولكن وجدت له حالات نادرة أو حالات مخالفة لهذا الأمر الشائع. يقولون من كان طويل اللحية لم يكن له عقل، يعني يكون مغفرا وفيه حماقة. ولقد رأيت علقمة بن مرثد طويل اللحية وافر العقل، يعني خلافا لما يقولون. نعم. وفي تاريخ بغداد ترجمة الحسين ابن الحسن ابن سعد ابن عطية ابن جنادة العوفي قال الخطيب: كان العوفي طويل اللحية جدا. ثم ذكر حكاية عن امرأة تخاطبه بأن طول لحيته أفسد عقله. فمن خلال هذا يعلم أن الوصف بطول اللحية يدل على الغفلة التي تؤدي إلى رفع الموقوفات وإسناد المرسلات، فهذا هو الأصل، ولا يترك إلا لقرينة أقوى من ذلك. وأما المعنى الثاني هو الوصف الخلقي ففي ترى وهو الوصف الخلقي. نعم. وأما المعنى الثاني وهو الوصف الخلقي ففي وقد جاء في تراجم كثيرة. فقد جاء في تراجم كثيرة أكتفي بواحد. هذا موجود بكثرة في سير أعلام النبلاء عند الكلام على المشاهير في أوصافهم، يتعرضوا أحيانا أو كثيرا إلى مسألة وكان طويل اللحية وافر المهابة وافر الجلالة وافر الحرمة. نذكر هذا. نعم. أكتفي. طيب. فقد جاء من تراجم أو تراجم فقد جاء في تراجم كثيرة. طيب. الوصف هذا جاء في تراجم كثيرة أكتفي بواحدة منها. طيب. فقد جاء في تراجم كثيرة أكتفي بواحدة منها. قال أحمد بن سيار المروزي: يحيى بن يحيى يعني ابن بكير، يعني التميمي عالم خراسان، يعني التميمي عالم خراسان من موالي بني منقر، كان ثقة حسن الوجه طويل اللحية خيرا فاضلا صائنا لنفسه انتهى من النبلاء. وانظر ترجمة عمرو ابن زرارة ابن واقد النبلاء وترجمة ابن قدامة شيخ الإسلام موفق الدين أبي محمد عبد الله ابن محمد ابن أحمد ابن قدامة النبلاء. نعم واضح تفضل. وقولهم فلان حاطب ليل جاء في لسان العرب رجل حاطب ليل يتكلم بالغث والسمين مخلط في كلامه وأمره لا يتفقد كلامه كالحاطب بالليل الذي يحطب كل رديء وجيد لأنه لا يبصر ما يجمع في حبله. قال الأزهري شبه الجاني على نفسه في لسانه بحاطب الليل لأنه إذا حطب ليلا ربما وقعت يده على أفعى فنهسته. وكذلك الذي لا يلزم لا يزم لسانه الذي لا يزم الزمام الذي لا يجعل لسانه زماما. عندكم لام زائدة لا يلزم لسانه. وكذلك الذي لا يزم لسانه ويهجو الناس ويذمهم ربما كان ذلك سببا لحتفه. معروف أن فلان أن قولهم فلان حاصب لي يعني ليس عنده تمييز ليس عنده معرفة. وإذا كان يعني يروي عن كل أحد ويروي كل شيء لا عن تمييز فهذا الذي يضره. أما إذا كان يروي عن كل أحد وهو يعرف أن فلان هذا ثقة وفلان هذا ضعيف وأن هذا حديث منكر وأن هذا حديث صحيح إلى غير ذلك إن هذا لا يضر كما عرف ذلك عن الثوري وعن قتادة وابن جريج جماعة من العلماء المشاهير عرفوا بأنهم يروون عن كل أحد. أما الذي يعني يكون ذلك عن عدم تمييز منه وعدم معرفة بالعلم فهذا الذي يعني لا يثق به ولا يركن إليه. وليس مجرد كلمة فلان حاطب ليل فقط مجرد نفي درجة الكمال بأنه ليس عالما بالعلم وليس مميزا لدقائق الأمور وخفاياها. لا ما يقال هذا إلا إذا كانت كلمة يعني فيها شيء من التجاوز بحق الإمام الكبير أن يقال في حاطب ليل بمعنى أنه يروي عن كل أحد فقط. أما إذا كان بمعنى أنه يروي عن كل أحد ويروي كل شيء وما وقع في يدي قرأه دون تمييز فهذا هو الذي حاطب ليل. نعم. وقد قال الدارقطني في محمد بن مروان القطان شيخ من الشيعة حاطب ليل متروك لا يكاد يحدث عن ثقة. من سؤالات البرقاني للدارقطني رحمهم الله. وقال أبو خليد لسعيد بن عبد العزيز خذ عن سعيد بن بشير مولى بني نصر التفسير ودع ما سوى ذلك فإنه كان حاطب ليل. نعم. الضعفاء للعقيلي. وأنت إذا نظرت في هذا علمت أن الوصف بذلك يدل على أن الراوي ليس عنده تمييز ولا معرفة بالصحيح والسقيم. وهذا إما لقلة اشتغاله بهذا العلم أو لإحكام غفلته. غير أن هذا اللفظ ورد أيضا قد ورد غير أن هذا اللفظ قد ورد أيضا في حق بعض الأئمة المشاهير كما قال الشعبي في قتادة بن دعامة السدوسي قتادة حاطب ليل. فقال عبد الكريم الحوزي لابن عيينة بعد أن ذكر بعض ما سبق عن أهل اللغة هذا مثل ضربته لك لطالب العلم أنه إذا حمل من العلم ما لا يطيقه قتله علمه كما قتلت الأفعى حاطب الليل. انتهى من النبلاء. وقال مالك بن أنس كان ابن جريج حاطب ليل حاطب ليل كان ابن جريج حاطب ليل. وقال يزيد بن زريع كان ابن جريج صاحب غثاء أو غثاء يعني يروى عن كل أحد ما يعني غير ما عنده نقاوة الغثاء الذي يعني لا ينتفع به لا ينتفع به، وهو عبارة يعني عن شيء ليس نقيا ولا صافيا. نعم. انتهى من النبلاء. وقيل هذا في الثوري أيضا، وهذا اللفظ إذا أطلق في هؤلاء الأئمة فلا يجوز لطالب علم أن يقول إن هؤلاء الأئمة يروون الغث والسمين بدون علم منهم أو بدون تمييز لهذا من ذاك، ولكن معنى ذلك في حق هؤلاء الكبار أنهم يروون عن كل أحد ولا يتحرون الرواية عن الثقات، وقد يكون لهم في ذلك مقاصد معتبرة عند أهل الحديث، كأن يكون قصدهم نشر الأخبار في الأمصار كما ذكره ابن حبان عن الثوري في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي. إذا علمت هذا اتضح لك أن صنيع الدكتور الهاشمي في رسالته النفيسة شرح ألفاظ التجريح النادرة أو القليلة الاستعمال فيه قصور، حيث أشار إلى أن هذا اللفظ من عبارات التجريح، ولم يفصل بين ما إذا قيلت في إمام مشهور أو في غيره. بينما إذا قيل نعم. وإن كان الأصل في إطلاقها الجرح الشديد إطلاقه. وإن كان الأصل في إطلاقه الجرح الشديد لكنه من عادته في هذه الرسالة أن يذكر الوجوه التي تستعمل فيها اللفظ التي استعمل فيها هذا اللفظ. لا، اللفظ الذي يريده من عادته. طيب، أن اللفظ الذي يأتي به يذكر الوجوه التي يستعمل فيها. لكنه من عادته في هذه الرسالة أن يذكر الوجوه التي استعمل فيها اللفظ الذي يذكره، اللفظ الذي يذكره، اللفظ الذي يذكره. وهذه الكلمة في حق المشاهير ليست جرحا غاية، وليست جرحا غاية، ما فيها أنها تدل على أن الإمام منهم ليس ممن ينتقي، وهذا مذهب بعض الأئمة والله أعلم. على كل، لا بد أن يعاد النظر في رسالة الدكتور الهاشمي وينظر بدقة يعني كيف كان سياق كلامه، أن قديم عهدي به إن شاء الله ينظر، وكتبت هنا يراجع كلامه بدقة. طيب، عند هذا إن شاء الله نقف.